الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قد أكثر الناس من الكلام في الزهد، وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم، والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحدة والبرهان. كلام المبني على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أفضل وأشمل وأوسع، لأنه يشمل معاني كثيرة، بخلاف من يتكلم على معنى ذاقه فقط، قد يكون غيره قد ذاق معاني أخر. فالكلام المبني على الأدلة يجمع هذه الأذواق وينفع الناس أعظم النفع. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع، إن أي أمر في الدنيا يعين على الآخرة فهو لا يزهد فيه، ولكن إذا كان لا ينفع في الآخرة، الإكثار منه ليس بنية صالحة، الإكثار منه يؤدي إلى تعلق القلب به، أو وجوده يؤدي إلى تعلق القلب به، فهو لا ينفع وقد يضر، فهذا الزهد فيه واجب أو مستحب على قدر الأمر المطلوب. والورع ترك ما تخاف ضرره، يحتمل أن يوجد فيه ضرر أو يعلم فيه ضرر، فالورع الواجب ترك ما يعلم ضرره من الحرام، و الورع المستحب ترك ما يحتمل فيه ضرر من نقص في الثواب أو ضياع منازل في الخير أو نحو ذلك. يقول: وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. يعني ليس الزهد أمرا ظاهرا مبنيا على أن تلبس الخشن من الثياب. بداية التسمي باسم الصوفية كان من أجل اختيارهم لبس الصوف لأجل الخشونة، وكأنه يأنف من الناعم زهدا، والحقيقة أن هذا ليس هو المعتبر. قصر الأمل في الدنيا بمعنى أن لا يؤمل الإنسان حياة طويلة، يقصر أمله فيها، استشعر قرب الموت فيستعد للموت قبل نزوله. لو أن إنسانا أخبر أن حكم الإعدام فيه سينفذ خلال يوم أو يومين، فإنه سيستغل كل لحظات هذين اليومين أو هذا اليوم في الاستعداد للموت، أن يتزود الأعمال الصالحة التي تنجيه في قبره. ف كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فلا تسوف الأعمال الصالحة إلى ما بعد نصف يوم، اجتهد أن آخر فرصة لك هو هذا اليوم، هو هذه الليلة. في الليل لا تنتظر الصباح، اعتبر أن آخر ليلة هذه الليلة، فاجتهد أن تكون خير لياليك. وفي الصباح اجتهد أن يكون هذا اليوم هو أفضل أيامك، اعتبره كأنه آخر الأيام. وحقيقة الأمر ليس بكثرة الكلام، قصر الأمل ليس مجرد كلام أن يكون الإنسان يعني يتحدث بذلك، لكن الواحد قد يكون أمله سنوات، يعني يفكر مثلا في وهو لم يتزوج بعد في أحفاده هيعمل فيهم إيه، فكر ليس فقط في أنه سيتزوج وسينجب ويقول لك هنعمل إيه فنوديهم هنعمل إيه في العيال اللي هيجوا بعد كده ويجوزهم إزاي. وده أمر معتاد، تلاقي واحد بيحوش ليه عايل في المهد، يحوش له الشقة اللي هيتجوز فيها أو يوضب له. في ناس بتجيب شقة ومثلا ويقفل عليها عشان إيه؟ عشان ابنه اللي لسه في المهد ده، دي يقول لك شقة لما يجي يتجوز. فهذا الأمر أمر يعني ليس بالكلام فقط، طول الأمل في الدنيا أمر عظيم. وكثير الناس لا يحدث نفسه بالموت قط ولا يفكر في أنه سيموت قط، بل يتصرف كأنه يعيش أبدا. ف يعني هدي السلف رضوان الله عليهم هو أكمل الهدي. وبعض من بعدهم مبالغ، بعض من أتى بعد الصحابة يبالغ كما ذكروا قصصا عجيبة في ذلك. فعندما قدموا واحدا ليصلي بهم فقال إن صليت بكم هذه الصلاة بتمنى يعني لن أصلي بكم غيرها. فقال له رجل أنت تحدث نفسك أنك تصلي غيرها، نعوذ بالله من طول الأمل. لكن هذا نقول مبالغة فعلا، ليس هذا بالهدي السوي، لأن هذا يؤدي إلى يعني تعطيل المصالح والامتناع من كثير من الأمور. ويرى أن يمتنع لا. لما ايه؟ لما ينتصر ويرجع مكة ويخش مكة ويفتح مكة، هتبقى عندنا ولا هتبقى عندهم؟ الأنصار ما قلوش كده لما اتفتحت. احنا بنقول الأثر بتاع ابن عمر ده رؤية مرفوعا، هو ده الوسط. في بقى مبالغة أعظم احنا بنقولها لأنها مذكورة ضمن الايه؟ الكتب الزهد والرقائق على أنها أثر تعتمد، يعني أن بعضهم يحدث نفسه إذا خرج النفس لم يرجع إليه، وهذا وهم في الحقيقة. وأكمل الهدي ما جاء فيه ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنه رؤيا مرفوعا، وأذكار الصباح والمساء تدل على هذا المعنى، لأن الإنسان بيستحضر في أذكار الصباح والمساء أنه يموت ويحيا، أن يعني كما ينام يموت وكما يستيقظ يبعث. الله يعني قل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، الله إليك النشور، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فالإنسان يتذكر هذا فهو أحسن الكلام. فيقول الزهد في الدنيا قصر الأمل، هذا يؤدي إلى أن يكون الإنسان زاهدا فيها ولا محالة، بمعنى أنه لن يعظم شيئا يفارقه عن قريب. يقول له مش عايز ليه كده، يقول أنا سايبه ماشي خلاص، فلا يعتد بشيء يتركه عن قريب. ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، يلبس الخشن ولا يأكل الطعام الغليظ. أن بعضهم من المدارس المبتدعة انه يجيب تراب مثلا على الاكل ويحطه علشان يبقى ايه، يربي نفسه على اكل الغليظ. هذا ليس من الزهد، وانه يتعمد ومع وجود انواع في ساعة ان يمتنع منها. قال الجنيد سمعت سريا يقول ان الله عز وجل سلب الدنيا عن اوليائه وحماها عن اصفيائه واخرجها من قلوب اهل وداده لأنه لم يرضها لهم. الشيخ حامد في الباب ده عجيب، مش عاجبه ولا حاجة أبدا، حتى الكلام الكويس غفر الله له وسمح. يقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسعد عيش وأرغد، وهو بيحبش الجنيد نهائيا، مع أن الجنيد من أفاضل الصوفية. يقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسعد عيش وأرغده في حياته كلها. في إيه؟ في الدنيا؟ ولا هو صلى الله عليه وسلم كان بينام على الحصير؟ الرغد ده اللي بيعيش فيه صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان صفته ايه؟ ان هو يعني شيء آخر غير القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن بينما الحصير يؤثر على جنبه ويبكي عمر رضي الله عنه من قلة ما عنده، وينظر ما حوله ولا يجد شيئا في مشروبة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا النبي عليه السلام والصحابة عاشوا عيشة لم يكن فيها يعني شيء من طرف الدنيا، وربما لم يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ثلاثة أهلة في شهرين في ثلاثة أهلة لا توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما يعيشهم التمر والماء. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، الشيخ يقول حاجات عجيبة أوي، يقول كان أسعد عيش وأرغدي في حياته كلها، ديابي مش من كثرة الدنيا، إنما كان يعيش عيشة سعيدة بقربه من الله بذكر الله. يقول يملأ الله يديه بالخير فيضعه حيث أحب ربه. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مما أفاء الله عليه من بني النضير وخيبر وغيرهما ما كان سببا في خصومة علي والعباس رضي الله عنهما لأبي بكر وعمر. الحقيقة أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من طعام لأهله، وكان كل ما عنده ينفقه عليه الصلاة والسلام، ما أفاء الله عليه من بني النضير ومن خيبر كان ينفقه في سبيل الله عز وجل، حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من شعير، في يشتري طعاما لأهله السنة، كان يدخر قوت سنة ولا تمضي السنة إلا وقد أنفق هذا الذي ادخره لأهله. الخصومة دي كانت من أجل أن من يتولى هذه الأوقاف أو هذه الأموال كيف يصرفها، كيف كما كان يصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنه كان يأكلها لنفسه، علي ولا العباس ولا فاطمة كانت تريدها نفسها، لا أحد كان يريد ذلك. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيبات ويستمتع بها في غير سرف ولا مخيلة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول ذلك. ولكن الذي كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس الذي يعني يشير إليه الشيخ. أما كلام الجنيد فكلام حسن، يقول إن الله سمعت سري السقطي شيخ الجنيد يقول إن الله عز وجل سلب الدنيا عن أوليائه، يعني لم يعطيها لأوليائه، أولياء الله الصالحين ليسوا في الجملة أهل غنى، قل منهم أهل غنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ويقول وحماها عن أصفيائه، حمية يمنع المريض من أنه يأكل أكل معين عشان ما يتضرش به، فالله عز وجل حمى الدنيا يعني منعها أن يتناولها من اصطفاهم وأخرجها من قلوب أهل بلاد ما بيحبوهاش ولا يرغبون فيها، بل يتعوذون بالله عز وجل من يعني كثرتها عندهم ويخافون من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. يقول لأنه لم يرضها لهم، هي ما تسويش، الله عز وجل لم يرضها لهم، وهذا صحيح لأن الله عز وجل أعد لهم الجنة. وقال الزهد في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود، ما يحزنش على شيء يفقده منها لنظرته إلى القضاء والقدر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح الغرور وفرح الإعجاب بالنفس وفرح التعلق بالدنيا ورؤية أنه أكثر مالا وأعز نفرا. ولذلك ختم الآية بقوله والله لا يحب كل مختال فخور، فالفرح فرح الكبر والعجب يؤدي إلى الاختيال على الخلق والفخر عليهم، أنا أكثر منك، إنما أوتيته على علم عندي، أنا خير من كذا، هذا لي، هذا عندي، هذا أنا الذي صنعت، أنا كذا، نعوذ بالله. فالله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا، أخبرنا الله بأن المصائب مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، بما أعطاكم من الدنيا، والله لا يحب كل مختال فخور. ما من علم أن الأمور مقدرة لم يحزن على شيء فاته، لا بد وأن يصيبه ذلك الذي حدث. ومن علم أن الأمور مقدرة لم يقل هذا لي وأتيته على علم عندي وأنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، لأنه وهب ذلك وهو في العدم قبل أن يوجد. منين جبته؟ ده مكتوب قبل ذلك أنه يكون لك. وفعلا والله الإنسان لا يملك لنفسه شيئا، لو تأمل الإنسان حال نفسه وحالات الضعف التي مر بها عبر تاريخ وجوده لأيقن أنه لا يملك شيئا على الإطلاق. إذا كان هو عقله اللي بيدبر به الأمور وبيعرف من أين يكتسب ومن كيف يصنع، عقله ده شو هو اللي وهبه لنفسه، ولا أبوه ولا أمه، بيتوهب له هو جنين في بطن أمه. ذكاؤه حاجة مقدرة وراثيا، معامل الذكاء بتاعه يتولد بيه، ما يملكوش حد. كان الأم كل الأمات والأبات عطوا لأولادهم 140%، مش 100% بس، خلوا كل الأولاد عباقرة، كل واحد عايز أولاده أحسن ناس. والإنسان نفسه لو يقدر كان يعمل كده. ده هو ممكن يتعمل اختبارات والولد لسه عنده سنتين لسه حدش يعرف عنه حاجة، هو نفسه حد فاكر عنده سنتين كان عنده ايه؟ سنتين دول ولا حد فاكر فيهم حاجة. اختبار الذكاء يتعمل عنده، هو عنده سنتين يطلع بنسبة معينة، يتعمل بعد ما يخلص الدكتوراه يطلع نفس النسبة، مش هتتغير. يطلع التعليم ده مش بيغير الذكاء، العقل الإنساني ده حاجات موجودة فيه مهما كان. الاثنين توأم مثلا يكونوا من الأيتام أو اللقطاء أو نحو ذلك، واحد تاخده عيلة مرفهة تربيه وتعلمه أحسن تعليم، والتاني يكون هما زي بعض في نسبة الذكاء، والتاني يعيش متلطم في الشوارع مثلا، يتعمل لهم بعد 30 سنة معامل اختبار الذكاء ده، يطلع زي بعض، يطلع ده. ها؟ لا، الذكاء ده موجود، العلم يكتسب، المعرفة تكتسب، لكن الذكاء حاجة اللي هي مبنية عليها انه يعرف يطلب ولا ما يطلبش العلم ويكتسب. القدر اللي يتغير 1% 2%، مش ان هو هيكتسب الذكاء. بتتكون المعاملات دي في الفترة الوجيزة جدا دي، اللي هي في الفترات الاولى اللي الانسان ما يعرفش فيها حاجة خالص، اللي هي فترة السنوات الأولى من العمر، سنة 2-3، تتكون حتى معالمه الشخصية كلها بتتكون في اللحظة دي. كونوا جريء، كونوا جبان، كونوا بخيل، كونوا غيور، كونوا حسود، حاجات عجيبة كده كلها دي تتكون في الثلاث سنين الأولانية اللي محدش حاسس بيها، اللي ممكن أمه تزعق له يطلع جبان مثلا، أبوه يضربه بتاع يطلع عنيف حاد مثلا، يدلعوه جامد يطلع عنده خور وضعف مثلا. كلها حاجات هم مش حاسين بيها ولا قصدينها ولا هو حاسس بحاجه. فالصفات الانسانيه دي مش موجوده. الانسان يفرح بايه بقى؟ يبقى هو ده فضلا ان هو الدنيا بقى اللي بيكتسبها. ما انت بتيجي في مراحل معينه بتعمل حاجه، اللي هو غني دلوقتي ده كان في وقت من الاوقات كان فقير، وجت معاه عمل مشروع كسب منه، كان ممكن يخسر ساعتها، وهو قبل ما يعمل مشروع يا رب اكسب، يا رب ينفع الموضوع ده وينفع. كان هو لو كان يملك انه ما كانش بقى خايف. اللي بيخش الامتحان، ما هو لو كان مالك ان هو يجيب البتاع كان كله دخل كليه الطب، كان كله جاب لي 103%. لكن هو بيخش وهو مش عارف، تلاقيه قفلت معاه وراحت منه ليه الإجابة الصحيحة، رغم أنه كان مذاكرها فعلا، ولكن ما عرفش يحلها ساعتها، قفلت معه وراح وكل شيء. فالأذكياء والأغنياء والأقوياء كل الحاجات دي أساسا بيجي عليهم لحظات ممكن ما يملكهاش. وكذلك الملوك والرؤساء، تبص تلاقي لحظة فرقت، واحد فرقت معه 5 سنتي، لو كان طلع دماغه كده كان إيه، كان جات له رصاصة كان مات. ربنا لو كان هو فقدر كده بقى 25 سنة ملك، سبحان الله، من يملك ذلك؟ تلاقي الصراعات مثلا يقول لك ده تولد ملك، تولد أمير، ده هو واحد فضل طول عمره يقولوا عليه ولي عهد مثلا 30 سنة وقبل الراجل ما يموت بشهر واحد راح جاي طلعت في دماغه ان يشيل ولي العهد ويديها لواحد تاني. تقول له التاني ابنه ده ما هو ابوه ده لو كان اصلا المعركة اللي كان عملها فشلت والتحالف اللي كان عمله مع الانجليز كان فشل كان زمانه بقيت زي بقية العيلة. ما هو ما لهمش ملك ولا سلطان. لو كان الانقلاب مثلا ما فشلش ما كانش ابناء الملوك دلوقتي متلطمين في كل حتة ما لهمش وزن مش كده؟ كان زمانهم يقول عليهم الامير فؤاد ابن الامير الملك فاروق ابن الملك ما عرفش حد عارف اسميهم دلوقتي ولا احمد فؤاد ولا مش عارف احمد فؤاد بيشاع عنه انه مش لاقي يدفع النفقه بتاع زوجته في باريس. الله يا سبحان الله. وكان ممكن يفضل ايه كان ممكن يفضل امير وملك. وبعدين لو كان بتاع دي ما نفعتش لو كان كان زمان اللي هم ملوك دلوقتي بقوا ايه هم وولادهم في السجون ولا فما حدش يفتكر ان هو يملك شيء فعلا دي حاجه غير مملوكه. فيبقى يقول انا فين بقى يبقى اللي بيفخر وبيعجب بنفسه يعني خاسر خسران بين ونسال الله العفو والعافيه فضلا ان كل الاشياء دي الى زوال الى انتهاء. يعني اللي فرحان بماله واللي فرحان بقوته وصحته سبحان الله ساعات يجيبوا صور كده اقوياء وبعدين هم في الشيخوخه بيقوا ازاي او واحده فرحانه بجمالها بتنظر بعد حين تلاقي حاجه عجيبه جدا مناظر عجيبه فضلا عند لحظه الموت. فكيف يكون الانسان يعني فخورا ومختالا على الخلق يعني صفات لا يملكها. قال يحيى بن معاذ الزهد يورث السخاء بالملك والحب يورث السخاء بالروح أو يورث السخاء بالملك. الزهد يورث السخاء بالملك يعني اللي انت تملكه يجود بيه انه هو شايفه حاجة ما تسويش. الزهد ده يسهل على الانسان النفقة في سبيل الله والجود في معاملة الناس مش شايف معاه حاجة لو حد قال له هاتها يديها له مش قضية بالنسبة له. هي الشح الجامد نتيجة انه شايفها حاجة ايه جوهرة ثمينة. لو هو حاسس انها جناح بعوضة فعلا واحد قاعد يخنقه في حتة منها طبعا عملية صعبة جدا من الجانب العملي. اما انها يعني تكون في القلب كده ممكن تكون في يد الانسان لكن ما هواش القضية عنده انها يعني هي المتحكمة فيه. فلو انه هو واحد نزعه فيها يسيبها له ولا تساوي ولا هيتخلق معاه ولا يضيع وقته معاه فيها. او جدي اسك ميت النبي صلى الله عليه وسلم صور الدنيا بهذين التصويرين المثلين تحقيرا لشأن الدنيا حقيقة تحقير شديد جدا. قال لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. حديث حسن. والحديث الاخر انه مر بجدي اسك ميت جدي مقطوع الاذنين ميت صغير الاذنين ميت فقال ايكم يود ان له هذا بدرهم. فقالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيها انه اسك صغير الاذنين ما نود انه لنا بشيء. مين اللي هيشتري جدي ميت ده اقول له خد فلوس عشان تروح تدفنه. فيقول ما نود انه لنا بشيء. فقال لا الدنيا اهون على الله من هذا عليكم. فلذلك دي حقيقة ان الانسان لو نظر الى الدنيا كما هي عند الله عز وجل حلت عامة المشاكل. الحب يورث السخاء بالروح يعني يبذل روحه في سبيل الله عز وجل لأنه يحب الله سبحانه وتعالى. فلو أمر بأن يبذل نفسه بذلها. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم و يعني أتباع الأنبياء عموما في كل زمان يبذلون أرواحهم في سبيل الله عز وجل ويضحون بأنفسهم لنصرة الدين ولتحقيق العبادة لله عز وجل. يقول قال ابن الجلاء الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. يبقى الإنسان متعلق بيها هو مهتم بيها لأنه شايفها سوف تزول. ده من حسن الكلام المأخوذ من أدلة الكتاب والسنة سرعة الزوال. قال ابن خفيف الزهد ورود الراحة في الخروج من الملك. إن أنت تبقى مستريح ان انت ليس عندك املاك هو ده مش لازم ان هو ينفق كل ما في يده لكن ما يبقاش حاسس انها بتاعته. ما يبقاش حاسس انها بتاعته، لانه شعوره انها بتاعته هو ده اللي بيخليه الان عليها ومضطرب فيها وعمال يكترها وخايف انها تنقص، بخلاف واحد قاعد على خزنة جاله قاعد معاه 1,000,000 جنيه، جاله 15 شيك كل شيك بمئة ألف، أو بلاش مئة ألف، بإيه؟ بعشر شيكات بمئة ألف، هيزعل. شيكات مظبوطة كلها وبيقول له طلع بتاع، سلام هستريح، هستريح ان الايه البتاع تفضل بقاش عندي شغل، بدل ما بقى عندي 100,000,000 قاعد انا هتسأل فضلوا ولا مشيوا. طب انت لو هي الموضوع عندك كده بقى، ان انت تتصرف فيما عندك بانه ملك لله عز وجل وانت تضعه حيث امرت، هتبقى تعبان لو جيت تاخدت منه حاجة؟ المصيبة اللي حاجة ضاعت وقعت صاحبها اخدها، من امرك ان تنفقها بهذه الطريقة؟ يعني عندما يفوتك شيء منها انت مش انت مش بتاعتك. نفض اليدين من الدنيا، انه ايده خلاص انت فعلا هيستريح، ان هو يبقى الموضوع جه كتير جه شوية اتاخد ما اتاخدش هو مش بتاعته، وبالتالي فقاعد مستريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. أقول قبل هذا أستغفر الله. ما كان عن ظهر غنى عشان ما يسألش الناس، ترجو الغنى. لا مش دي، لا ده هو بيحب النفقة في سبيل الله لأنه بيجد لذة ليها، ينفق وهو كاره، يعني لو هم بعدوا عنه مش هيديهم، لو لولا المنظرة والسؤال وانت ليه بتطلعش مش هيدي، مش هم دول. شيخ، هل يجوز القول من غض البصر واجب من أجل زرع الفتنة، ولا واجب من أجل أمر الله خلاص؟ مفيش تعارض، هو أمر الله وهو لمنع الفتنة. لا لا، ده بقى انسان اصلا مخدوع، ان مين اللي يقول ان انا هاطلق بصري وبقاش مفتون؟ هو ده فتنة في نفسه، يبقى مش طبيعي، يبقى مش راجل ولا اتولد تاني، تبقى امرأة، يبقى عندهم حاجة في خلل، نقص هرمونات ولا حاجة. الهرمونات دي بتعمل في المخ البشري وفي في الجسم البشري حاجات معينة، فبالك فالنظرة دي لها مركز هنا وبيقول حاجة معينة، بيقول له في رغبة في شيء معين، فدي حاجة، يبقى الكهرباء مقطوعة، الأعصاب باظت، المخ باظ، فبالك. لكن هو يقول ما عنديش، يبقى إنسان مش طبيعي. لا مش هو، بعض أهل العلم كلهم الحاجة اللي ورد فيها إذن من الشرع للنظر يبقى تجوز ويجب ان تكون بدون شهوة، قاوم بقى هو الشهوة دي، كل ما ديله الشهوة يقاومها عشان يقول لا ده انا ببص لها دلوقتي دي علشان هشهد عليها مثلا، عشان اعالجها، عشان اعرف مين اللي هتشتري مني الماء، الحاجة اللي تستاهل، يعني عشان حد تاني يجي ياخد الفلوس غيرها هي مثلا، مثلا حاجة في معاملة ضرورية.